روى البخاري تعليقا عن ابن أبي مليكة وهو من كبار التابعين قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. انظروا إلى الصحابة ولم لا، وقد تعلموا هذا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد روى البخاري وأحمد وغيرهما لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وعثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعثمان بن مضعون هو أول من لقب بالسلف الصالح، وهو أول من دفن، من أوائل من دفن بالبقيع. وفي رواية في مسند أحمد ضعف إسنادها بعض أهل العلم وحسن إسنادها العلامة أحمد شاكر. لما مات عثمان بن مضعون قبله النبي بين عينيه وبكى، وسالت دموع النبي على خديه رضي الله عنه. لما مات هذا الصحابي الجليل قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: سبحان الله، يعني من هذا الذي سيكرمه الله جل وعلا إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال: بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، أما هو فقد جاءه اليقين، وإني أرجو له الخير، ووالله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي. انظروا إلى تواضعه، انظروا إلى تعامله مع نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو من هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالمؤمن لا يزكي نفسه أبدا، ولا عبرة بتزكيتك لنفسك ولا بتزكيتي لنفسي، فالمزكى هو من زكاه ربه جل وعلا. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. لا تنشغل بالثناء على نفسك، وإنما بتزكية نفسك بالتخلية والتحلية، بالتخلية من كل الأمراض والأدران، من شرك ورياء ونفاق وعجب وكبر وهوى وظلم وحسد وغيبة ونميمة إلى غير ذلك من الأدران والأمراض، وبتحلية بتوحيد وإيمان وإخلاص ويقين وتوكل وتفويض وإنابة وتوبة إلى الله جل وعلا، وصدق ووفاء وبر وأمانة إلى غير ذلك من الصفات العظيمة الجليلة. فالناس صنفان: صنف قهرته نفسه وجعلته مطية إلى كل شهوة وشبهة، وصنف قاد نفسه وزكاها وألجمها بلجام التقوى، وقادها هو إلى كل طاعة وإلى كل خير، فانقادت له وصارت ذلولا بين يديه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا تزكوا أنفسكم، دعك من الثناء على نفسك، دعك من العجب والغرور بعملك وقولك، فالمزكى هو من زكاه الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا،